صلى الله عليكم، من استيقظ على أذان الفجر أو بعده بقليل ولم يوتر، هل يوتر وترا خفيفا؟ الأولى أن يوتر ضحا، النبي يقول من نام عن وتره من الليل إلى آخر الحديث فصلها ما بين طلوع الشمس وصلاة الظهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.